الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قولك: خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، هل يجوز نصب الاسم زيد؟ لا يجوز. أحسنت، لا يجوز. لماذا؟ لأن الاسم المشتغل عنه وقع بعد أداة مختصة من الابتداء وهي إذا الفجائية، فوجب الرفع. أحسنت، بارك الله فيكم. وفي قولك: إن زيدا لقيته فأكرمه، هل يجوز الرفع؟ لا يجوز. أحسنت، لا يجوز النصب واجب. لماذا؟ وقع بعد إن لأنها وقعت بعد آلاف مختصة بالفعل. أحسنت، بارك الله فيكم. إن لا يليها إلا فعل. طيب، في قولك: زيد إن لقيته فأكرمه، هل يجوز نصب الاسم زيد؟ يجوز. زيد إن لقيته فأكرمه. لا يجوز. لماذا؟ يجب، لأن ما بعده وقع بعده أداة لا تعمل فيما قبلها. لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. أحسنت. إن من أدوات التي لها الصدارة، فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: واختير نصب قبل فعل ذي طلب، وبعد ما إلاؤه الفعل غلب، وبعد عاطف بلا فصل على معمود فعل مستقر أولا، وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفاً مخيرا، والرفع في غير الذي مر رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح، وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري، وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بفعل إن لم يكن مانع حصل، وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقعي. أحسنتم، بارك الله فيكم. سبق أن مسائل باب الاشتغال على خمسة أقسام: الأول ما يجب نصبه، والثاني ما يجب رفعه، وقد فرغنا منهما في الدرس الماضي، والقسم الثالث ما يجوز فيه الأمران، والنصب أرجح، وهو الذي قال فيه: واختير نصب قبل فعل ذي طلب، وبعد ما إلاؤه الفعل غلب، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. ذكر هنا ثلاثة مواضع يجوز فيها رفع الاسم المشغول عنه ونصبه، والراجح النصب. الموضع الأول: إذا وقع بعد الاسم فعل دال على الطلب، مثل زيدا أكرمه، وعمرا لا تضربه، وبكرا غفر الله له، غفر الله له إن كان بصيغة الخبر، إلا أن المقصود بها الطلب لأنها دعاء، فالراجح هنا النصب، لأنه لو رفع لصارت الجملة الطلبية بعده خبرا عنه، والإخبار بالجملة الطلبية وإن كان جائزا إلا أنه خلاف الأصل. هذا قوله: واختير نصب قبل فعل ذي طلب. قال: وبعد ما إلاؤه الفعل غلب. الموضع الثاني: إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب أن يليها الفعل، كهمزة الاستفهام، نحو أزيدا لقيته، أزيدا لقيته، يجوز أن تقول أزيد لقيته، لكن المختار أن تنصب، واختير نصب، هذه المواضع المختار فيها النصب. ومنه قوله تعالى: أبشرا منا واحدا نتبعه، أبشرا منا واحدا نتبعه. هنا وقع الاسم بعد همزة الاستفهام، وهمزة الاستفهام يغلب ويكثر أن يليها الفعل، يجوز أن يليها اسم لكنه قليل، فالأحسن هنا في الاسم الواقع بعد همزة الاستفهام الأحسن النصب. ومنه قوله تعالى: أبشرا منا واحدا نتبعه. لو رفع لكان مبتدأ، ووقوع المبتدأ بعد همزة الاستفهام قليل، لأن الغالب أن يليها الفعل. هذا قوله: بعدما إلاؤه الفعل غلب. الموضع الثالث: إذا وقع الاسم بعد عاطف تقدمته جملة فعلية ولم يفصل بين العاطف والاسم المشغول عنه، كقولك: قام زيد وعمرا أكرمته، هنا وقع الاسم بعد عاطف تقدمته جملة فعلية وهي جملة قام زيد، ولم يفصل بين العاطف والاسم المسؤول عنه قام زيد وعمرا أكرمته، فيجوز هنا الرفع وعمرا أكرمته، ويجوز النصب وعمرا أكرمته، وهو المختار النصب. لماذا؟ لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية، ومنه قوله تعالى يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، تقدمت جملة فعلية يدخل من يشاء في رحمته، واسم وقع بعد العاطف الذي تقدمته جملة فعلية، فالمختار النصب. ومنه أيضا قوله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها، حسن نصب الأنعام لأن الذي تقدمها جملة فعلية فتعطف جملة فعلية على جملة فعلية. هذا قوله وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. قوله بلا فصل احترز به من أن يقع فصل بين العاطف والاسم، مثلا إذا قلت قام زيد وأما عمرو فأكرمته، هنا يجوز الأمران لكن الرفع أرجح لما سيأتي في القسم الخامس إن شاء الله. وإذا قلت قام زيد وأما عمرا فأكرمه، فالراجح هنا النصب، ويكون داخلا في قوله واختير نصب قبل فعل ذي طلب. ثم انتقل إلى القسم الرابع وهو ما يجوز فيه الأمران على السواء، وقد ذكر له موضعا واحدا، قال وإن كان المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا، إذا وقع الاسم المسؤول عنه بعد عاطف تقدمته جملة ذات وجهين، والجملة ذات الوجهين هي الجملة الاسمية التي خبرها جملة فعلية صدرها اسم وعجزها فعل، وإن كان المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم أخبر بالجملة الفعلية عن اسم، مثلا إذا قلت زيد قام وعمر أكرمته، يجوز هنا رفع عمر ونصبه. وجه الرفع مراعاة الصدر زيد قام وعمر أكرمته، فتعطف جملة اسمية على جملة اسمية. وجه النصب مراعاة العجز زيد قام وعمرا أكرمته، فتعطف جملة فعلية على جملة فعلية، والرفع والنصب هنا جائزان على حد سواء. ومنه قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. في القمر قراءتان متواترتان، والقمر بالنصب فيكون معطوفا على ماذا؟ على عجز. نعم أحسنت، وهو تجري. أحسنت. وبالرفع والقمر يكون معطوفا أحسنت، نعم يكون معطوفا على الصدر، على والشمس تجري، فيكون من عطف الاسمية على الاسمية. قال رحمه الله والرفع في غير الذي مر رجح، هذا القسم الخامس وهو ما يجوز فيه الأمران، والرفع أرجح وهو الذي تقدم في أول الباب زيدا أكرمته، والرفع في غير الذي مر رجح، يعني إذا لم يوجد ما يجب النصب في غير الذي مر، لم يوجد ما يجب النصب ولا ما يجب الرفع ولا ما يرجح النصب ولا ما يجوز الوجهين على السواء، فهنا الراجح الرفع لأنه لا يحتاج إلى تقدير. لو قلت زيد أكرمته فلا يحتاج إلى تقدير، زيد مبتدأ وأكرمته الخبر، الجملة الفعلية من الفعل وما دخلت عليه هذا الخبر، ولا يكون من باب الاشتغال على هذا. وإذا قلت زيدا أكرمته فهذا جائز أيضا فصيح، لكن يحتاج إلى تقدير، أكرمت زيدا أكرمته كما سبق في كلامي عن أول الباب. قال والرفع في غير الذي مر رجح، ثم تمم البيت بقوله فما أبيح فعل ودع ما لم يبح، ثم قال وفصل مشغول بحرف جري أو بإضافة كوصل يجري. الفعل المشغول له ثلاث حالات، الأولى أن يتصل به الضمير زيدا أكرمته، اتصل الضمير بالفعل المشغول بأكرم، الثانية أن ينفصل منه بحرف جر، زيدا مررت به انفصل عنه بحرف جر. الثالثة أن ينفصل عنه بإضافة، زيدا أكرمت ابنه، أكرمت ابنه. ولا فرق في الأقسام الخمسة السابقة بين أن يكون الفعل المشغول قد اتصل به الضمير أو انفصل بحرف جر أو انفصل بإضافة. مثلا في قولك زيد مررت به، زيد مررت به، هنا الراجح الرفع، مثل زيد أكرمته. في قولك خرجت، فإذا زيد مر به عمرو، ما الحكم هنا؟ ما حكم الرفع فإذا زيد مر به عمرو؟ وجوب الرفع. أحسنت. أحسنت. أحسنت، الرفع واجب. أحسنت. في قولك إن زيدا مررت به أكرمك، هنا ما حكم النصب؟ واجب. أحسنت. أحسنت. واجب. أزيدا مررت به، ما حكم النصب هنا؟ راجح. أحسنت. نعم هو راجح، بعده جاء بعد الهمزة. أحسنت. النصب هنا راجح، جاء بعد الهمزة وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب. في قولك زيد قام وعمر مررت به، ما حكم رفع عمر؟ سواء. جائز. أحسنت. يجوز الرفع والنصب على السواء. أحسنت، بارك الله فيك. وفي زيد أكرمت ابنه أيضا قل مثل ذلك، يعني لا فرق بين أن يتصل به الضمير أو ينفصل منه بحرف جر أو ينفصل منه بإضافة. في الأقسام الخمسة السابقة في وجوب الرفع أو النصب أو ترجح أحدهما أو جواز الوجهين على السواء تجري في هذه الحالات الثلاث التي ذكرها في هذا البيت. ثم قال رحمه الله وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل. وسوي في ذا الباب في باب الاشتغال وصفا، يعني أنه كما يكون العامل فعلا يكون كذلك وصفا كاسم الفاعل. في قولك زيد أنا مكرمه أو زيدا أنا مكرمه بالرفع والنصب. واسم المفعول في قولك الكتاب أنت معطاه أو الكتاب أنت معطاه، لكن بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون وصفا، فخرج ما ليس بوصف كاسم الفعل مثل زيد دراكه، زيد دراكه، لأن أسماء الأفعال كما سيأتي إن شاء الله لا تعمل فيما قبلها فلا تفسر عاملا فيه. أو مثلا زيد عليك، أو زيد ضربا إياه، لأن اسم الفعل وكذلك المصدر ليس وصفا. قال ذا عمل، هذا احتراز من الوصف الذي لا يعمل كاسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي، مثل زيد أنا مكرمه أمس، زيد أنا مكرمه أمس، فهنا لا يجوز النصب. لماذا؟ لأن اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل الماضي لا يعمل، لأن اسم الفاعل الماضي لا يعمل كما سيأتي إن شاء الله، وما لا يعمل لا يفسر عاملا. قال بالفعل، أي سوه بالفعل، سوي الوصف بالفعل إن لم يكن مانع حصل، هذا احتراز عما إذا وجد مانع، إذا دخل على الوصف مانع يمنعه من العمل، مثل أل في نحو قولك زيد أنا المكرمه، هنا لا يجوز أن تنصب زيدا. لماذا؟ لأن أل التي دخلت على اسم الفاعل موصولة، والموصول لا يعمل ما بعده فيما قبله. ثم قال رحمه الله وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقع. يقول إذا عمل الفعل في أجنبي وأتبع بما اشتمل وأتبع بما اشتمل على ضمير الاسم السابق حصلت الملابسة بذلك، وذلك في الصفة مثل زيدا أكرمت رجلا يحبه. رجلا هذا أجنبي لأنه لا ارتباط بينه وبين الاسم السابق، ليس فيه ضمير يعود على الاسم السابق، لكن أتبع هنا بنعت، وهذا النعت اشتمل على ضمير الاسم السابق زيدا أكرمت رجلا يحبه. فالعلاقة الحاصلة بالتابع كالعلاقة الحاصلة بالسابي. السابي هو الاسم المضاف لضمير الاسم السابق. فالعلاقة الحاصلة بالتابع الذي يتبع الأجنبي كالعلاقة الحاصلة بالسابي. هذا مثال الصفة. مثال عطف البيان: زيدا أكرمت عمرا أخاه. زيدا أكرمت عمرا أخاه. ومثال عطف النسق بالواو: زيدا أكرمت عمرا وأخاه. زيدا أكرمت عمرا وأخاه. يكون في الصفة وفي عطف البيان وفي عطف النسق بالواو. فالملابسة والارتباط والعلقة الحاصية بالتابع كالحاصية بالسابي. وهذا معنى قوله: وعلقة حاصية بتابعي، بتابع لأجنبي، كعلقة بنفس الاسم الواقعي. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.